إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من مسجد الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. معكم على الهواء من هناك الزميل شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد العارف بالله الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويحضر معنا في هذا الاحتفال كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، إن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لعظيم، فما من مخلوق يدب على هذه الأرض إلا وقد ناله نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما من مؤمن إلا وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في رقبته منه. يقول جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا أحس المؤمن بسكينة الإيمان وطمأنينة الرضا واليقين، عرف فضل من علمه كيف يؤمن بربه ويسلم إليه وجهه. وكلما غض بصره عن محرم ورد هواه عن مأثم، عرف فضل من أدبه ربه فأحسن تأديبه. وكلما نبض قلبه بحب الناس والوطن، ونطق لسانه كلمة الصدق والحق، وامتدت يمناه بالمعروف والخير، وكث ضميره عن السوء، وامتنعت يداه عن السرقة والقتل، وسلم الناس من حوله، أقر بالفضل لهذا النبي المعلم والمربي. يا فاتح الأرض بالأخلاق طاهرة، لولاك لم تخرج الدنيا من الطين. أتيت والناس مرضى لا طبيب لهم، في عالم مظلم بالحرب مجنون. الجهل منهاجهم والكفر ملتهم، والظلم يرعى حماهم غير مأمون. صدعت فيهم بصوت الحق فانتبهوا، وقام يهديك منهم كل مغبون. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ أحمد محمود الكومي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الله نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة المغرب والتي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد سيد الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونحن نواصل احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع في حفل هذه الليلة إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ علي محمود شميس، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الداعية الإسلامي المعروف والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف، كما نستمع إلى ابتهالات من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. إخوة الإيمان، تحدثنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن كثيرين اهتدوا بأخلاقه وصفاته الحميدة، ومن أشهرهم اليهودي زيد الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا له، فأغلظ القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إنكم يا بني عبد مناف قوم مطل. فغضب عمر بن الخطاب وهم أن يوقع باليهودي، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير هذا، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يعطيه دينه وزيادة لقاء ما روعه. فنطق اليهودي بالشهادة لما رآه من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يسبق حلمه غضبه. ذكراك يا طب القلوب عزيزة، فمن اهتدى بهداك فهو المهتدي. ذكرى يفوح المسك منها عاطرا، وتثير تحناني لمولد أحمد. عودوا إلى أخلاق أشرف مرسل، حاز الفخار ونال أعظم سؤدد. تجد السماحة والمروءة والندى والحلم في هذا النبي الأمجد، والصدق والإخلاص والعلم الذي قد ناله في الغار لا في معهد. عرضوا عليك المال والجاه العريض ليبعدوا بك عن نبالة مقصدي، فوقفت كالطود المنيع تقول: لا، الله ربي حافظي ومؤيدي. إخوة الإيمان، وقد أمنا في صلاة المغرب فضيلة الدكتور علي الدسوخي وكيل وزارة الأزهر بمحافظة الشرقية، ونستهل الآن حفلنا بخير الكلم، نستهله بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ علي محمود شميس يتلو علينا ما تيسر من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, ويقولون ولم يكن له شريك في الملك هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد سيد الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، لقد كان رسل الله بناة خير في صرح الإنسانية، يضع كل واحد منهم لبنة أخلاقه ثم يترك مكانه لمن بعده، حتى كانت اللبنة الأخيرة في بناء مكارم الأخلاق، فأراد الحق جل وعلا أن تكون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم الله به مكارم الأخلاق. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ويقرر القرآن الكريم حقيقة الأصل الواحد لديانات الله والتي تتابع منها رسل الله الكرام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تعد رسالته امتدادا لرسالة من سبقوه من رسل الله صلى الله عليه وسلم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وأن من واجب أتباعه بل من واجب أتباع أولئك الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. يقول جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إخوة الإيمان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق بحق، فلقد وفى ولقد عفى عمن جفى، ولقد صفى وشفى من الأكدار. إني تحديت السماوات العلا بجميع ما ضمت من الأقمار، إن كان فيها مثل نور محمد أو شبهه في رفعة المقدار، لو تحسد الفردوس يوما بقعة حسدت مكانا فاز بالمختار. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد رضوان، وكيل مديرية أوقاف الشرقية. الحمد لله رب العالمين، معز من أطاعه واتقاه، ومدل من خالف أمره وعصاه، فتح أبواب الخيرات لمن أراد رضاه، وأغلق باب السوء عمن أقبل عليه وتولاه. أحمد ربي وأشكره على ما أنعم به علينا وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، ختم الله به الأنبياء وختم به الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية متفردة متميزة في كل جانب من الجوانب، لأن الله عز وجل اصطفاه من كل الخلق واصطفاه على جميع الأنبياء. وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متممة للرسالات السابقة وخاتمة للرسالات السابقة، وقد زودها الله عز وجل بما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، فهي الشريعة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى شملت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى شملت شؤون الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن عز هذه الأمة وإن شرف هذه الأمة في هذه الشريعة الخاتمة وفي هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لذكر لك ولقومك. إن هذا القرآن هو شرف هذه الأمة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فإن شرف هذه الأمة في هذا القرآن وفي هذا الدين وفي الانتساب لهذا الدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه أبو عبيدة ابن الجراح ليتسلم مفاتيح بيت المقدس فكان معهما بعير واحد، فكان أبو عبيدة يركب شوطا وأمير المؤمنين يركب شوطا والبعير يسير شوطا دون أن يمتطيه أحد. فجاء دور أبو عبيدة وكان أمير المؤمنين يسحب البعير لأبي عبيدة بن الجراح، فاعترضتهما بركة من الماء، فإذا بأمير المؤمنين عمر يخلع نعليه ويضعهما تحت إبطيه ويقود البركة بقدميه، فيقول له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا النحو. قال: ويحك يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد، لقد كنا أدل الناس فأعزنا الله بالإسلام بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أدلنا الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الأمة تعيش أزمة من الأخلاق، لا أزمة من الاقتصاد ولا أزمة من أي شيء من الأشياء، إنما هي أزمة أخلاق. لو أننا جددنا النية أن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نتخلق بأخلاق النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو أننا نظرنا في جميع العبادات التي شرعها لنا الإسلام لوجدنا أن هذه العبادات في نهايتها تصب في ميزان الأخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن للإنسان أن تقبل منه عبادة. الله أسأل أن يجمع شتات هذه الأمة وأن يوحد صفها وأن يجمع كلمتها وأن يحفظ جيشها وأن يحفظ شبابها. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل مصرنا في أمنك وأمانك وضمانك وكنفك ورعايتك. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد رضوان وكيل مديرية أوقاف الشرقية. إخوة الإيمان، إن أجل نعمة ينعم الله بها على أمة دعاة يهدون بأقوالهم وأخلاقهم، ومن لم تؤثر فيه أقوالهم أثرت فيه أخلاقهم وسلوكهم. فمهما قلنا للإنسان مثلا عن عقوق الوالدين فلن يبلغ القول من نفسه ما تبلغه رؤية عاق حاق به البؤس وسوء الحال نتيجة عقوقه. لذا كان إعداد الحق جل وعلا لنبينا الكريم بالرياضة الروحية في الخلوة الليلية بالغار ليسمو بنفسه. يقول جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع هذه الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا ورضاك يا انصرنا على أعدائنا يا رب. بشرى صلي عليه صلى الله عليه وسلم ونقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا مكة فزت بمولده لما ظهر فيك العجب قد جاء لنا برسالته وبسنته وبما وجب سعت الأشجار لطلعته سعت الأشجار لطلعته والضب له أنطق وأبان يا رب صل على محمد صلى الله أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد نصل إلى ختام هذا الحفل والذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد العارف بالله الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فلنتخذ من ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم زادا يبعث الإيمان في القلوب ويجدد الصفاء في النفوس، فهي ذكرى الهادي إلى الصراط المستقيم ومولد الداعي إلى الطريق القويم، فيها إحياء للقلوب وجلاء للنفوس وهداية للحيارة وبعث لروح الأمل والعمل وحسن الثقة في الله جل وعلا. إخوة الإيمان، كان معكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، عمران علي، ياسر علي، عبد العال السيد عبد العال، ومن التليفونات عبد السميع سليم داود. حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله ننتقل إلى إذاعة خارجية من مسجد الرحمة بسنغرس بالفيوم، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل لكم الإذاعة الخارجية من هناك غدا إن شاء الله الزميل فؤاد حسن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.